بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم، الزائغون، من الزائغون؟ جمع زائغ، وهو المائل عن الحق، يقال زاغ بمعنى مال عن الحق. ومنه إذا زاغت الشمس يعني مالت عن كبد السنة. والراسخون في العلم من الرسوخ، وهو الثبات، وهم الذين غاروا في العلم وأدركوا أسراره وحكمه. إذا عندنا الآن صنفان: راسخون وزائغون. فالزائغون جمع زائغ، وهو المائل عن الحق الذي اتبع هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأما الراسخون في العلم فالراسخون من الرسوخ، والرسوخ هو الثبات، ومنه جبل راسخ يعني ثابت. وهم الذين غاروا في العلم وأدركوا حكم العلم وأسراره ونحو ذلك. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكلام في الذات كالكلام، أو كلام في الصفات كالكلام في الذات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن لله ذاتا لا تماثل المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفة المخلوقين. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقول فيكون قول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الآية الأخرى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات. والآية الأولى الله عز وجل يقول: الحسنة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالجمع بينهم أن يقال: إن إضافة الحسنات والسيئات إلى الله تقديرا، فالله عز وجل قدر الحسنات وقدر السيئات. ولهذا إذا تم للعبد أو الجنين الحمل في البطن 4 أشهر أتاه الملك فيكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، يكتب يقدر كل شيء. فإضافتها إلى الله إضافة تقدير، وإضافتها إلى العبد: ما أصابك من حسنة فمن، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنك بسبب منك وبفعل منك. وبهذا يزول الاختلاف. ويقولون في المثال الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه. المثال الثالث: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ويقولون في المثال الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: لأن كما تقدم إن لا تدل على أن تحقق الوقوع، لا تدل على الوقوع كما تقدم، أو كما يذكر المؤلف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، هذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون ولا يصدنك اللي في طه هي اللي فلا يصدنك عن آيات الله. ولا ترى قوله تعالى ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى نعم، التشابه الواقع في القرآن هو نوعان حقيقي ونسبي، والفرق بينهما أن الحقيقي ما يكون مشتبها على جميع الخلق بحيث لا يحيطون به علما، والنسبي ما يكون مشتبها على أحد دون أحد. فمن أمثلة الحقيقي حقائق صفات الله عز وجل، مثلا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول هذا لا يدرك حقيقته إلا الله عز وجل. ولهذا الإمام مالك كما سيأتي لما سئل عن استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، له كيف لكن لا يعقل، لم ينفي الكيفية، لم يقل من الاستواء بدون كيفية، لا، قال الكيف غير معقول يعني أننا لا نعقل كيفية ذلك، فنفي الأخص يستلزم وجود الأعم. نعم. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني هذا أيضا مثله أن نزول الله عز وجل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول كيف ينزل أو إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، نقول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة، لماذا كان بدعة؟ نقول لأنه تنطع في الدين، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير وعلى معرفة حقائق أسماء الله عز وجل وصفاته، ومع ذلك حينما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لم يسألوا. واعلم أن كل ما لم يسأل عنه لا سيما فيما يتعلق بصفة الله عز وجل، كل ما لم يسأل عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فتركه هو الخير، لأنه لو كان من الشرع لسأل عنه الصحابة أو لقيض الله أعرابيا يأتي ويسأل. يعني حتى الصحابة لو يسألوا يأتي أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد يا رسول الله كيف كذا. إذن نقول في صفات الله عز وجل كل ما لم يسأل عنه الصحابة أو بعبارة نعم كل ما لم يقع عنه سؤال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فترك السؤال هو الخير، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة، ولو كان خيرا ولم يسأل الصحابة عنه على تقدير لقيض الله أحد من الأعراب أن يسأل. نعم، المشكلة بعد يتنطعون بالسؤال، يعني هل يخلو العرش أو لا يخلو. طيب النزول يختلف، مثلا ثلث الليل الآخر يختلف هنا عن بلاد التي تكون غربا وما أشبه ذلك. نقول الحمد لله، يجب أن تؤمن أنه متى كان ثلث الليل الآخر أن هناك نزولا، والحمد لله. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب، وقال: وهذا الاشتباه وهما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، تقدم لنا أن أسباب الاشتباه أربعة. دائما شو يقول؟ أسباب الأخطاء، أسباب الخطأ في الحكم الشرعي وأسباب الاشتباه هي أربعة. ما هي؟ نقص العلم، نقص الفهم، نقص القصد، التقصير، طلب وسوء الإرادة والقصد. أحسنت، هذه أربعة هي التي تكون سببا للأخطاء في الحكم في الأحكام الشرعية أو الاشتباه. كما ليس عنده علم، أو عنده علم لكن فهمه ضعيف، أو مقصر في الطلب، أراد يبحث مسألة فتش في كتاب أو كتابين قال ما وجدت شيء، تعبت، هذا قصر في الطلب. أو سوء، نسأل الله هذا سوء الإرادة والقصد، يكون عنده قصد سيء، إما الانتصار لنفسه أو إفحام خصمه أو نحو ذلك. فهذا مثل هذا لا يوفق للصواب، لا يوفق الصواب. ولذلك أن من اتقى الله عز وجل وفق للصواب، بل إن بعض العلماء رحمه الله قال: ينبغي للمفتي والعالم إذا نزلت به النازلة أن يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب لأن يفتح الله عز وجل عليه. واستدل لذلك بدليلين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار، فيما يروى في الحديث وإن كان في ضعف، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه، ليس مالا، يشمل رزق المال ورزق العلم والفهم. هذا دليل. دليل آخر أن الله عز وجل في سورة النساء قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فقرن الاستغفار في الحكم. وهذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه ينبغي للحاكم القاضي إذا نزلت به المعضلة والحكم الذي يحتاج إلى تأمل أن يكثر من الاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل حتى يحصل له بين الحكم واتضاح. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. يقول: ليس كمثله شيء، فأخبر الله عز وجل أنه لا يماثله شيء. إذن إذا أثبت لله يدا أو عينا أو أثبت صفة من الصفات، فمعنى ذلك أنك شبهته بالمخلوق، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. إذن من تنزيه الله أن ننفي عنه الصفات، تنزيه الله أن ننفي عنه الصفات. ولهذا قال: ادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الدالة على ثبوت الصفات له، وهي كثيرة، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. فيشتركان في أصل الشيء لكن يفترقان. فمثلا العلم، الله عز وجل له علم والمخلوق له علم، يشتركان في أصل العلم ولكن في حقائقه ولوازمه يختلفان. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: وهذه الآية يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية وفهموا أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار. وطرد ذلك في الكبائر. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري وغيره أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. لكن ذهب بعض المحققين إلى أن التأبيد هنا يقول شاذ، لأنه مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة أنه لا يخلد الإنسان في النار إلا إذا كان كفر أو شرك. طيب هذه الآية يقول فهموا أن قاتل العمد أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار بقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها. ولكن ما الجواب عن هذا؟ نقول الجواب أن قوله خالدا لا يلزم من الخلود التأبيد، لأن الخلود هو المكث الطويل، الخلود هو المكث الطويل، والآية لم تقرن، لم يقل الله عز وجل جهنم خالدين فيها أبدا أبدا، ومعنى الآية أنهم يمكثون مكثا طويلا ما شاء الله ثم يخرجون منها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مجالد السالكين ذكر نحو سبعة أقوال ولأهل القبلة في معنى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فمنهم من أخذ بظاهرها وقال إن قاتل المؤمن كافر يكفر ومخلد في نار جهنم، ومنهم من قال إنه في منزلة بين منزلتين، يعني في الدنيا لا يكفر وفي الآخرة مآله إلى النار، وهذا مذهب المعتزلة. ومنهم من حمل الآية على المستحل، يعني ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا القول كما تقدم لنا أنكره الإمام أحمد رحمه الله، فلما قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن ضحك رحمه الله وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل، من استحل قتل المؤمن يكفر وإن لم يقتل. وفي المسألة قول رابع أن الآية على تقدير شرط، أن الآية على تقدير شرط، والشرط هنا اختلفوا في تقديره، والتقدير ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله. ومنهم من قدر استثناء وقال فجزاؤه جهنم إلا أن يعفو الله عنه. طيب وقول خامس في سادس المسألة أن هذا من باب إخلاف الوعيد، أن هذا وعيد ما ذكر في الآية وعيد، وإخلاف الوعيد ممدوح، يعني أن الله عز وجل يخلف الوعيد، فعندنا وعد ووعيد، الوعد إخلافه مذموم والوعيد إخلافه ممدوح. فمثلا لو قلت لشخص إن فعلت كذا فسوف أعاقبك بكذا وكذا ثم عفوت عنه، هذا محمول ولا مذموم؟ محمول. وحملوا على ذلك قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فقالوا إن هذا من باب إخلاف الوعيد للوعد. والقول السابع في هذه المسألة أن ما ذكر في الآية سبب، ما ذكر في الآية سبب الخلود في نار جهنم، والخلود المراد به المكث الطويل، والسبب قد يتخلف لوجود مانع من الموانع، مانع من الموانع، والموانع كثيرة، منها الأعمال الصالحة، ومنها أن يكون له حسنات سابقة تكفر وتمحو هذا الذنب، ومنها أن يعفو الله عز وجل عنه، والشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه. فهذا ما ذكر في الآية السبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنع من ذلك. الأقرب، وهذا الأخير هو الأقرب، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، لأن الآية السبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع. وإلا فمذهب أهل السنة والجماعة على أن من فعل العاصي عموما سواء كان فعل كبيرة أم صغيرة لا يخلد، وأهل الكبائر لا يخلدون، نعم قد يدخلون الجنة يدخلون النار ويعذبون ويطهرون، لكن مآلهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. فأصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي نقول إن شاء الله عفى عنهم، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. نعم. ها كرنا ست قوى مدموجة، الشرط هذا يعني عن قوله. وفي بعضهم يمكن قول سابع أن المراد بالخلود هنا المكث. نعم، في قول سابع أن المراد بالخلود هنا المكث الطويل. نعم، ابن القيم ذكر هذه في مدارج السالكين. مدارج السالكين الحقيقة مدارج السالكين من أحسن ما تكلم فيه على مسألة التوبة. التوبة تكلم كلام لا تجده لغيره، يعني على التوبة وأحكام التوبة وهل يشترط في التوبة، يعني أن تصح التوبة مع الإصرار على ذنب من جنسه ومن غير جنسه إذا تاب ثم عاد، وشروطها وأحكامها، كلام حقيقة تحقيق، يعني الميزة أنه يحقق، لا تجد هذا الكلام لغيره. نعم، كمل. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في السماء والأرض. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. يقول العبد ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار، مجبر. وهذا قول هم يضحكون منه حقيقة. وذلك لو ضرب واحد منهم، ضرب على وجهه، صفع على وجهه، وقال أنا مجبر، يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ها؟ ما يقبل. ولو أنه دحرجه من درج، يعني إنسان صعد فوق 40 طابق وألقى به على الأرض وقال الله مجبر، أنا مجبر، أنا مسير ولست بمخير، يقبل ولا لا؟ ما يقبل. كيف لا تقبل هنا وتقبل هنا؟ الراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. وجه ذلك أن الله عز وجل أن العبد له إرادة وله قدرة وله مشيئة، لكن إرادته وقدرته ومشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومثل الأقوال سبحان الله، يعني يعجب الإنسان الفطر السليمة لا تقبلها، يتعجب أن تصدر من أناس علماء أجلة.